أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم البيع بالأجل مع تحديد ربح معين وفي وقت محدد؟ أحسن الله إليك. هذه مسألة صور في الحقيقة، لكن هناك صورة واقعة ومشتهرة وسبق الإشارة إليها أيضا في الصور التي توجد في البنوك، وهو بيع المرابحة أو بيع الآمر بالشراء. فإذا كان المراد هذا الوجه وهو بيع شراء السلعة بربح معين، هذا هو بيع المرابحة. ومختصر وحاصل هذه المسألة فيما يظهر أن لها ثلاث صور. الصورة الأولى جائزة بلا خلاف، وهم يسمون فوقها بيع المرابحة، وأن تكون السلعة موجودة عند المالك كسيارته أو كتابه أو بيته أو أرضه ونحو ذلك، سلعة موجودة عنده في متجره أو في بيته، فتقول له: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فيقول مثلا بمئة، فتقول له: أنا أربحك 10 ريالات، أربحك 10 ريالات. هذا لا بأس به، بيع مرابحة، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم، لأنه بيع صحيح والسلعة موجودة عنده. الصورة الثانية أن لا تكون موجودة عنده، فتقول له: اشتر هذه السلعة وأنا أربحك فيها 10%، 20%. هذه الصورة ذكرها بعض العلم وهي موجودة في كلام الشافعي، واستدل بها بعض أهل العلم في الزمان على صحة بيع المرابحة مولود البنوك، لكن في هذا نظر، فالكلام عن الشافعي لا يطابق الواقع الذي تعمله البنوك اليوم، لأنها صورة أخرى وهي الصورة المتقدمة، وهي لا حرج فيها، لأنك تقول له: تشتري هذه السلعة وأنا أربحك فيها كذا، وهذا مجرد وعد منك وليس فيه أي التزام منك، ولا فيه إلزام منه، ولا معاهدة ولا مكاتبة ولا فرض عقوبة ولا شيء من هذه الأشياء الملزمة. ومثل ما يجري البيع أيضا، هذه الصورة ربما تجري بين الناس حينما يأتي إنسان إلى شخص فيقول: اشتر هذه السلعة، وفي الغالب أن هذا الشخص يكون من عادته أنه يشتري السلع ويبيعها، يشتريها ويملكها ملكا صحيحا، فيبيع لهذا ولهذا. فإذا قلت: اشتري هذه السيارة، فقال: قيمتها 100,000، قال: أنا أربحك بها 10,000. ولا يلتزم بذلك، في هذه الحالة لا بأس، فهو إذا اشتراها بالخيار وهم يعلمون ذلك، ليس فيه الوعد الملزم، لأنه يقول: أنا نيتي أشتريها، لكن واقع الحال لا يلزم أن يشتريها منه. وصاحب السيارة الذي يشتريها كذلك يعلم ذلك، أنه لا يلزمه ذلك، فهذا لا بأس به، من خاصة إذا كان الشخص متصدرا لهذا الشيء. وإن لم يكن متصدرا له ولم يكن أيضا ممن يشتري ويبيع بالأجل، لكن فهم كل منهما الآخر، فلا بأس بذلك. الصورة الثالثة وهي الموجودة في البنوك، وهي صورة مطولة بل معقدة، وفي بعض المجامع أجازوها، ومنهم من توقف ومنهم من حرمها، وهي في الحقيقة بالنظر إليها أنه ليست السلعة موجودة، بل يأتي من يريد الشراء وهو الآن بالشراء، فيلتزم بشراء السلعة، يلتزم، ثم بعد ذلك هنالك خطوات ومراحل وتقييد وكتابة وضبط وربط لهذا، ربطا محكما لا يمكن أن يتخلف عن الشراء أبد، هذا واقع. وما الفرق بين أن يبيعه دراهم بدراهم موجودة مع وجود هذه السلعة؟ ممكن ما قال ابن عباس: دراهم بدراهم الطعام مرجع، يعني قصد أنه من جهة المعنى يشبه هذا المنقول عن ابن عباس، ويلتزم بهذا. ثم السلعة حينما يشتريها البنك، فإنه قبل أن يدفع البنك المال، يكتب المشتري أو يأتي ويوقع على شراء السلعة أو على شراء السلعة، فهذا نوع إلزام. ثم يقولون بعد ذلك هذا الوعد ملزم زيادة على ما ألزم به والتزم هو، فهذه الصورة في الحقيقة واضحة في أنها بيع ما لا يملك، وأيضا فيها ربح ما لم يضمن، وفيها أيضا شبهة ربا إن لم تكن حقيقة الربا. وعلى كل حال سواء جزم بتحريمها أو لم يجزم ففيها شبهة قوية ينبغي الحذر منها، وعلى المسلم أن يسلك الأبواب الواضح البين. ولهذا كان هذا من أعظم أبواب الورع، ولذا لما قيل لبعض السلف لعل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ألا تصنف بابا في كتاب في الورع، قال قد صنفت كتابا في البيوع. انظر إليه رحمه الله، قد صنفت كتابا في البيوع، هم يقولون ألا تصنف في الورع، قال قد صنفت في البيوع، لأن البيوع من أعظم أبواب الورع، من أعظم أبواب الورع. هذا يبين أن الوقوع في هذه الشبهات يحفه مخاطر في ذلك الزمان، فكيف في هذا الزمان على هذه الصورة المذكورة وأمثالها. نعم. هذا كما يقال ضغثا على إبالة، يعني إذا كان هو ليس يعني ليس من بنوك الإسلام، معنى من بنوك التي يديرها الكفار، في الغالب أن الربا فيها يكون جاريا أيضا سائلا.